ولا نظن أن كل ما جاء من يد في القرآن أو يدين أو أيدي إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أيدينا فورد إثبات اليد بالإفراد وبالتثنية وبالجمع، والمراد إثبات اليدين لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله وعظمته من غير مشابهة ولا تمثيل ولا تشبيه. والسماء بنيناها بأيد، هنا بقوة، قاله ابن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقاله قتادة رحمه الله سيد من سادات التابعين ومجاهد وغيرهم. وإنا لموسعون، وإنا لموسعون، السعة تأتي بمعنى الاتساع وتأتي بمعنى القوة وتأتي بمعنى بسط الرزق، وقيل بهذه المعاني الثلاثة في هذه الآية الكريمة. وإنا لموسعون يعني وسعنا أرجاءها، وإنا لموسعون يعني بنيناها بأيد مع قدرة كاملة، ليس عن شح أو ضيق حال أو نحو ذلك، بل مع القدرة الكاملة. وإنا لموسعون يعني نبسط الرزق فيها، نبسط فيها الرزق، نوسع فيها أرزاق العباد. وإنا لموسعون، الوسع، الموسع ذو الوسع والسعة، والمعنى إنا لذو سعة بخلقها وخلق غيرها، يعني ما خلقناها بضيق حال أو تقصيف، وإنما على مع قدرة وقوة كاملة. وقيل لقادرون بمعنى الوسع بمعنى الطاقة، يعني عندنا القدرة الكاملة. وإنا لموسعون الرزق، باسط الرزق فيها، والرزق منها هو المطر. وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال أهل اللغة أوسع الرجل صار ذا سعة وغنى، وقيل جاعلوها واسعة متسعة الأرجاء. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. والأرض فيها قراءتان مثل والسماء بنيناها بأيد، قراءة الجمهور النصب على الاشتغال، وقراءة أخرى والأرض على الابتداء، يعني الأرض مبتدا وفرشناها الجملة خبرية، خبر المبتدا. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، فرشناها بمعنى بسطناها ووسعناها ومهدناها، جعلناها مبسوطة مهيئة للمعاش فيها بدون كلفة ولا مشقة. لو كانت كل الأرض كالجبال مثلا مرتفعة شاهقة ثم منخفضة غائرة في الأرض، ما عاش الناس فيها براحة، ولكن الله جل وعلا فرشها وبسطها وجعل فيها الجبال كما قال والجبال أوتادا، ثبتها وهي على الماء، ولو كانت خفيفة ما قدر الناس على المعاش فيها والراحة والركود والركون فيها، ما استطاعوا، لكن الله جل وعلا ثبتها ومهدها وثبتها بالجبال. فنعم الماهدون، امتدح جل وعلا نفسه أنه مهدها وسهلها وجعل المعاش فيها ميسرا. فالمهد يقال فراش ممهد، يعني سهل، يعني مستوي. ومن كل شيء خلقنا زوجين، زوجين صنفين، جعل الله جل وعلا من كل شيء صنفان، دليل على كمال القدرة. جعل جل وعلا الليل والنهار، الشمس والقمر، السماء والأرض، الإنس والجن، الصحة والمرض، البر والبحر، الحلو والمر، والمرتفع والمنخفض، وهكذا في جميع الأشياء تجدها مكونة من شكلين. وهذا فيما يراه الناس وينتفعون به، ينتفعون بهذا وهذا. قال العلماء بخلاف ما لا يطلع عليه الناس كاللوح المحفوظ وكالقلم الذي يكتب مقادير الأشياء والعرش والكرسي، وإنما جعل الله جل وعلا من كل شيء زوجين، يعني صنفين مما يطلع عليه الناس ويراه، لأن في هذا كمال القدرة. لو كان الوقت كله نهار دل على القدرة، لكن إذا كان نهار ثم ليل، نهار سافر ثم ليل دامس، حر شديد ثم برد شديد، سماء وأرض، بر وبحر، وهكذا صيف وشتاء، شمس وقمر، أصناف، كل هذا دليل على كمال قدرة الله جل وعلا في تصريف الأحوال. وهذا دليل الربوبية، وما يستدل به على الربوبية يستدل به كذلك على الألوهية. فهذه المخلوقات تدل على كمال قدرة الله جل وعلا. الألوهية لا ينبغي أن تكون إلا لكامل القدرة. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والله جل وعلا واحد أحد فرد صمد، لا ند له ولا مثيل له ولا شبه له. لعلكم تذكرون، خلقنا هذه الأشياء وجعلناها في مرأى منكم واطلاع لعلكم تتذكرون بأن خالق هذه الأشياء هو الله جل وعلا، وهو الذي يستحق العبادة، هو الرازق وحده ويعبد سواه، وهو الموجد ويعبد غيره، وهو المتصرف في الكون سبحانه وتصرف العبادة لغيره، لميت أو جني أو شيطان أو غير ذلك. في هذا تذكير للقلوب الحية اللي عندها إدراك وإحساس، أما القلوب الميتة فلا ينفع فيها شيء. ولهذا قال جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع المؤمن، أما الفاجر فهو مهما أعطي من الذكرى والموعظة ما انتفع وما استفاد، كالكوز كالكاس المكفي ما يقبل ماء ولا يأخذ شيء. يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي: والسماء بنيناها أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيد أي بقوة. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري سفيان الثوري رحمهم الله. نعم. وإنا لموسعون أي قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقل يعني وسعنا السماء، هذا على قول الأول. نعم. حتى استقلت كما هي. والأرض فرشناها أي جعلناها فرشا للمخلوقات فنعم الماهدون أي وجعلناها مهدا لأهلها. ومن كل شيء خلقنا زوجين أي جميع المخلوقات أزواج: سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار حتى الحيوانات جن وإنس ذكور وإناث والنبات. ولهذا قال لعلكم تذكرون، يعني في هذا تذكرة وعظة لكم. نعم. أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له ففروا إلى الله. أي ففروا إلى الله، فروا اهربوا. يقال كل من خفته تهرب منه إلا الله جل وعلا، فإذا خفته تهرب إليه. وكل من هربت منه أفلت إلا الله جل وعلا، فلن مهما هربت منه إلى أي كائن من كان فأنت في قبضته. هربت من زيد إلى عمرو ربما أنقذك عمرو من زيد. هربت إلى أي كائن من كان سوى الله ما ينقذك من الله، وإنما كلما خفت من الله وكلما ازداد خوفك من الله وهذا حسن ففر إلى الله، لا تفر عنه فتهلك، وإنما فر إلى الله اهرب إليه. ففروا إلى الله ما دام أنه جل وعلا هو الخالق لهذه الأشياء التي ترونها، فلا محيد لكم ولا محيص عنه، وإنما عليكم أن تفروا إليه. فروا من معصيته إلى طاعته، فروا من عبادة ما سواه إلى عبادته، فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة رسول الرحمن. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين أخوفكم إياه، أنذركم عذابه. النذارة تخويف العذاب، والرسول صلى الله عليه وسلم بشير ونذير. البشير المبشر بالخير، والنذير المخوف من الشر. فإذا قرنا معا فالمراد بالنذارة التخويف، والمراد بالبشارة البشارة التبشير بأمر يسر. وإذا ذكرت البشارة وحدها فقد تشمل البشارة والنذارة، لأن البشارة الخبر الذي يظهر أثره على بشرة الوجه سرورا أو حزنا، كما قال الله جل وعلا فبشرهم بعذاب أليم. ففروا إلى الله إني لكم منه أي من الله جل وعلا، جئتكم من الله برسالة من الله بنذارة من الله جل وعلا. نذير بمعنى منذر مخوف، مبين يعني بين، لا لبس ولا إشكال ولا غموض في نذارتي. والجملة إني لكم منه نذير مبين تعليل لما قبلها، ففروا إلى الله، كأنه قال قائل لما، قال لأني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، نذير لكم مبين، نذير لكم من الله بين النذارة. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، احذر أن تجعل مع الله معبودا سواه فتهلك. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، كأنه قال في الأول ففروا إلى الله، يعني فروا إلى طاعة الله، إني لكم منه نذير مبين. ثم حذر من الشرك فقال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. قال بعض المفسرين دل على أن الطاعة لا تنفع إلا مع الإيمان والتوحيد، أن الطاعة وصاموا وزكوا لكن بدون إيمان ما نفعهم عملهم. من يدعي الإيمان بدون عمل فهو كاذب، لأنه ما يكون إيمان بدون عمل، فلا بد من الاثنين. ففروا إلى الله إلى طاعته والبعد عن معصيته، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، لا تعبد سواه، لا تجعل معه معبودا سواه فتهلك. فلا بد من التوحيد والبعد عن الشرك مع العمل الصالح، فالعمل بدون توحيد لا ينفع، العمل مع الشرك لا ينفع، كحال المشركين، كثير ممن ينتسب إلى الإسلام يعملون الأعمال الظاهرة، الصلاة والصيام والزكاة والحج، ويعتمرون ويتصدقون ويعملون الأعمال، لكنهم وقعوا في الشرك، والشرك محبط للعمل، ما تنفع معه الأعمال الصالحة أيا كانت، ما تنفع إلا مع التوحيد. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. كل العمل من صلاة وصيام وصدقة وزكاة وحج إلى آخره تحبط مع الشرك، ما تنفع. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فلا بد من البعد عن الشرك وأهله. كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ظاهر أعماله الإسلام لكنه يناقضها بالشرك وعبادة غير الله والتوجه إلى غير الله، فيحبط عمله ولا ينفعه. ولهذا حذر الله جل وعلا منه في هذه الآية الكريمة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. والتكرار يقتضي، يدل على التوكيد والاهتمام في قوله في الآيتين إني لكم منه نذير مبين. نعم. ففروا إلى الله أي الجأوا إليه واعتمدوا إليه في أموركم، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر أي ولا تشركوا به شيئا، إني لكم منه نذير مبين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.